وأورد أبو داود حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يسوق بدنه فقال اركبها, يعني بدنه يعني ناقة, قال اركبها, قال إنها بدنه يعني إنها هدي, قال اركبها ويلك ويلك أو اركبها ويلك أي. اركبها ويلك يعني لما قاله اركبها قال إنه بدنه إنها بدنه أي هدي, قال اركبها, فبين له أن الحكم حتى ولو كانت هديا فإنه يجوز ركوبها, لكن هذا فيما إذا كان بمعروف ولا يصيبها ضرر ولا يلحقها ضرر بذلك, وإذا كان مستغنيا عنها يعني يتركها لا يركب عليها, لكن حيث يكون محتاجا فإنه يركب. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد. القعنبي عن مالك عن أبي الزناد هو عبد الرحمن, هو عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن المدني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعرج. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز لقبه الأعرج ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. ثم ورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب الهدي فقال اركبها بالمعروف يعني بما هو معروف يعني بحيث يعني يكون بحاجة إليها ولا يلحقها ضررا, فيعني إذا احتاج إلى ذلك حتى يجد ظهرا يعني غيرها, إذا كان عنده غيرها فيركب ذلك الذي ليس بهدي, لكن حيث احتاج إليه فإنه لا بأس بذلك. قال حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل, أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج. يحيى بن سعيد مر ذكره هو القطان, وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما, وهو الصحابي الجليل أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن أنه مقلدة أو غير مقلدة أو ليس عليها شعار, لأنه يمكن أن يكون الهدي بدون أن يقلد, ولكن أنه يعني أراد أن يعني يوضح يعني هذا الرجل يعني السبب الذي جعله ما يركب عليها وأنها يعني هدي, وكأنه فهم أن الهدي لا ينتفع فيه الإنسان, فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أنه يمكن الانتفاع به. قال رحمه الله تعالى باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن هشام عن أبيه عن ناجي الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث معه بهدي فقال إن عطب منها شيء فانحره. ناجي الأسلمي إن عطب منها شيء فانحره ثم اصبغ نعله في دمه ثم خلي بينه وبين الناس. ثم ورد أبو داود رحمه الله باب الهدي يعطب يعني يحصل له شيء من العطب, يعني إما يحصل له عي وتعب وانقطاع في الطريق بحيث لا يستطيع المواصلة, أو أنه يعني يحصل له يعني شيء قد يفضي إلى موته, يعني يحصل له مرض ويحصل له يعني شيء يعني طارئ يخشى معه موته, فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الحديث بعث مع ناجي الأسلمي هدي قال إن عطب منها شيء فانحره ثم اصبغ نعله في دمه ثم خلي بينه وبين الناس, يعني إن عطب منها شيء فانحره يعني لا تتركه يموت, ثم اصبغ نعله في دمه اصبغ نعله في دمه وخلي بينه وبين الناس, يعني نعله الذي كان قلد به ثم خلي بينه وبين الناس يعني حتى يستفيدوا منه وحتى يأكلوه. وقد جاء في بعض الروايات كما سيأتي أن الذي معه الهدي لا يستعمله له ولا أحد من أصحابه, ولعل ذلك لقطع الأطماع, يعني في كون الإنسان إذا حصل شيء يعني قد يعني يسارع أو قد يبادر إلى الذبح من أجل أن يأكل، فلما صار ليس له نصيب منه وإنما هو لغيره ولغير رفقته الذين كانوا معه، فإنه لا يقدم على النحر الشيء إلا إذا خشي فواته. قال حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان الثوري مر ذكره. عن هشام. عن أبيه. عن هشام هو بن عروة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه عروة مر ذكره. عن ناجح الأسلمي. عن ناجح الأسلمي رضي الله عنه وهو حديث أخرجه أصحاب السنن. قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قالا حدثنا حماد قال حا وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث وهذا حديث مسدد عن أبي التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلانا الأسلمي وبعث معه بثمان عشرة بدنة، فقال أرأيت إن أزحف علي منها شيء؟ قال تنحرها ثم تصبغ نعلها في دمها ثم اضربها على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أصحابك أو قال من أهل رفقتك. قال أبو داود الذي تفرد به من هذا الحديث قوله ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك، وقال في حديث عبد الوارث ثم اجعله على صفحتها مكان اضربها. قال أبو داود سمعت أبا سلمة يقول إذا أقمت الإسناد والمعنى كفاك. ثم ورد أبو داود حديث الأسلمي الذي هو ناجية وهنا قال فلان ابن عباس. نعم ابن عباس حديث ابن عباس هو ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم حديث ابن عباس قال بعث رسول الله فلانا الأسلمي، يعني حديث ابن عباس بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا الأسلمي، يعني أنه ما ذكر اسمه وكن عنه بفلان. و بعث معه بثمان عشرة بدنة بعث معه بثمان عشرة بدنة، فقال أرأيت إن أزحف علي، فقال أي ذلك الأسلمي أرأيت إن أزحف علي منها شيء، يعني أنه حصل له إعياء وصار يعني أصابه ضعف وصار يعني كأنه يزحف لشدة ضعفه، فيعني ماذا يصنع فيه؟ فقال له تنحرها ثم تصبغ نعلها في دمها، ثم قال انحرها ثم تصبغ نعلها في دمها، يعني تجعل النعل الذي يعني قلدت به تصبغه بدمها، وفي بعض الأفضل يضرب على صفحتها يعني يعني بالدم حتى من جاء إليها ورآها يعرف أنها هدي فيأخذ منها، يعني معناها أنها مبذولة لمن يريد أن يستفيد منها لكن لا يستعملها لا هو ولا أحد من رفقته. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ومسدد قال حدثنا حماد. حماد بن زيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حا وحدثنا مسدد عن عبد الوارث. عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وهذا حديث مسدد عن أبي التياح. أبي التياح هو يزيد بن حميد الضبعي. يزيد بن حميد الضبعي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب كتب الستة. عن موسى بن سلمة. عن موسى بن سلمة وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود النسائي. ثقة أخرجه مسلم وأبو داود النسائي. عن ابن عباس. عن ابن عباس وقد مر ذكره. قال أبو داود الذي تفرد به من هذا الحديث ضمير يعود لمن؟ قال أبو داود الذي تفرد به من هذا الحديث ضمير يعود قوله ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك. قال أبو داود الذي تفرد به من هذا الحديث قوله ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك، وقال في حديث عبد الوارث ثم اجعله في صفحتها. قال أبو داود الذي تفرد به من هذا الحديث قوله ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك، يعني أن هذا هو الذي يعني جاء مسدد. مسدد اللي تفرد به وهو منه إنه يقول وهذا حديث مسدد. أي نعم هذا تفرد به مسدد عن سليمان بن حرب. نعم كأنه فلعون. فلعون يقول أبو التياح. أبو التياح ويشبه أن يكون مراد تفردا لأبي التياح فإن مدار الإسناد إليه، يعني يحتمل. وأجيب بأن أبي التياح قد توبع تابع قتادة، يعني ما حصل تفرد. طيب قال أبو داود سمعت أبا سلمة يقول إذا قمت الإسناد والمعنى كفاك. هذا كلمة من أبي داود يعني يحكيها عن أبي سلمة وهو موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري شيخه الذي يروي عنه كثيرا ويذكره بكنيته أحيانا يقول إذا أقمت الإسناد والمعنى كفاك، يعني بالنسبة للحديث إذا أقام الإسناد وأتى بالإسناد وأقامه وأتى بالحديث المعنى فإنه يكفي، يعني معنى أن الرواية بمعنى سائغة وجائزة، لكن الأولى أنه عند معرفة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وألفاظه أنه يحافظ عليها ولا يصار إلى الرواية بالمعنى إلا عند الحاجة إليها، عند الحاجة إلى ذلك، وإلا فإن المحافظة على ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي ينبغي أن يصار إليه وأن يحرص عليه وأن يعني يؤتى به. وقد اشتهر الإمام مسلم رحمه الله بالمحافظة على الألفاظ، حتى أن الحافظ بن حجر رحمه الله في ترجمة الإمام مسلم في تهذيب التهذيب أثنى ثناء عظيما على الإمام مسلم فقال لقد حصل للإمام مسلم حظ عظيم، يعني من حيث يعني محافظة على الألفاظ والإبقاء عليها وعدم الرواية بالمعنى، وأن هناك جماعة من النيسابوريين يعني أرادوا أن يحذوا حذوه وأن كذا فما فعلوا شيئا، يعني أثنى ثناء عظيما على مسلم من حيث محافظة على الألفاظ رحمة الله عليه. قال حدثنا هارون، ولكن حيث الإنسان يعني ما يضبط اللفظ يعني ما في إلا المعنى، اتق الله ما استطعته، لا يترك لأنه ما ضبط اللفظ، ما دام أنه ضابط المعنى يأتي بالمعنى. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد ويعلى ابن عبيد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال لما نحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدنه فنحر 30 بيده وأمرني فنحرت سائرها. هذا الحديث وما بعده لا علاقة له بباب الهدي إذا عطل، لأن الذي له علاقة بالهدي إذا عطل هو الحديثان المتقدمان، وأما الحديث الآتية فإنها تتعلق بنحر الهدي ولكن وليس فيها شيء يتعلق بالعطب. وقد يعني قال صاحب عون المعبود لعله هناك ترجمة باب يعني سقطت، وإلا فإن وجود الأحاديث هذه تحت ترجمة الهدي إذا عطب هذه لا لا لا دخل لها فيها. عن علي رضي الله عنه قال لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه فنحر 30 بيده وأمرني فنحرت سائرها. لما راح نحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنه نحر 30 بيده وأمرني فنحرت سائرها، يعني أنه وكان هديه صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، وكان المعروف الذي نحر أنه نحر 63 وعلي نحر الباقي، وهنا فيه أنها 30، ولهذا الألباني يعني ضعف هذا الحديث أو هذه الطريق لأنها مخالفة للطرق الأخرى التي فيها أن الذي نحره نفسه بيده غير ذلك. قال حدثنا هارون بن عبد الله، هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة، عن محمد ويعلى ابن عبيد، عن محمد ابن عبيد الطنافسي وهو صدوق ثقة أخرجه أصحاب الكتب، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب، ويعلى ابن عبيد الطنافسي وهو ثقة إلا في الثوري، ثقة إلا في حديث عن الثوري وحديثه أخرجه أصحاب الكتب، أخرجه أصحاب الكتب، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إسحاق المدني مر ذكره، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ابن أبي نجيح وهو عبد الله بن أبي نجيح، إيش قال الآن مر معنا عبد الله بن أبي نجيح في أول حديث عبد الله يعني ابن أبي نجيح ترجمه ثقة أخرجه أصحاب الكتب، ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، نعم، عن مجاهد عن مجاهد بن جابر وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، عن علي، عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين وثالث ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وهذا ليس فيه من حيث الإسناد إلا محمد بن إسحاق، يعني كونه يعني مدلس وقد روى بالعنعنة. إذن يصلح أن يقال شاذ، شاذ المتن، هو من حيث الإسناد يعني غير متصل، يعني إن فيه احتمال الانقطاع، يعني محتمل الانقطاع، يعني من ناحية المتن أيضا هو مخالف للحديث الصحيحة، والشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا الثقات،

إلا مسلم إلا مسلم نعم. عن راشد بن سعد الحمصي وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وكذلك تعليقا وأصحاب السنن ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وتعليقا نعم وأصحاب السنن عن عبد الله بن عامر بن لحي عبد الله بن عامر بن لحي وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه وحديثه أخرجه أبو داود والنسائي أخرج حديثه أبو داود والنسائي قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن حرمله بن عمران عن عبد الله بن الحارث الأزدي قال سمعت غرفه بن الحارث الكندي رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع وأتي بالبدن فقال أدعوا لي أبا حسن فدعي له علي رضي الله عنه فقال له خذ بأسفل الحربة وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأعلاها ثم طعنا بها في البدن فلما فرغ ركب بغلته وأردف عليا رضي الله عنه ثم ورد أبو داود حديث غرفه بن الحارث غرفه بن العبد رضي الله عنه غرفه بن الحارث بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا ببدنه نعم أتي بالبدن فقال ادعوا لي أبا حسن أتي بالبدن فقال ادعوا لي أبا حسن أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأخذ يعني أسفل الحربة وأخذ سلم بأعلاها وطعن بها يعني نحر بها وإيش فلما فرغ ركب بغلته أردف علي وأردف علي رضي الله عنه انتهى نعم يعني فيه أنه يعني ساعده على النحر والمعروف أنه نحرها صلى الله عليه وسلم نحر بيده 63 ونحر علي الباقي أي 800 قال حدثنا محمد بن حاتم محمد بن حاتم بن بزيع وهو هذا الذي وجدته محمد بن حاتم بن ميمون البغدادي الثمين محمد بن حاتم ميمون نعم صدوق ربما وهم أخرج له مسلم وابو داود محمد بن حاتم ميمون صدوق ربما وهم أخرج له مسلم وابو داود عن عبد الرحمن بن مهدي ثقة فقيه ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن عبد الله بن المبارك وهو ثقة أيضا أخرجه أصحاب كتب الستة عن حرمله بن عمران حرمله بن عمران وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة البخاري في المفرد ومسلم وابو داود والنسائي بن ماجه عن عبد الله بن الحارث الأزدي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة هذا مقبول أخرجه أبو داود هو عبد الله بن الحارث الأزدي أبو الوليد البصري الأزدي لا وجدت الأزدي الأزدي هذه غير موجودة من نص عليه لما رجعت ترجمته في تهذيب الكمال قال هو الكندي المصري وذكر أنه يروي عن غرفة بن الحارث ويروي عنه وهو مقبول أخرج له أبو داود عن غرفة بن الحارث الكندي وهو صحابي أخرج له أبو داود والحديث يعني يعني ذكره الألباني في الضعيفة من أجل هذا الذي هو عبد الله بن الحارث الأزدي قال رحمه الله تعالى باب كيف تنحر البدن قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر وأخبرني عبد الرحمن بن سابط أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها ثم ورد أبو داود كيف تنحر البدن يعني البدن تنحر وهي قائمة قد عقلت رجلها يدها اليسرى وقامت على بقية قوائمها على الرجلين واليد اليمنى وتنحر قائمة ويكون ذلك بلبتها لأن النحر يكون في اللبة التي في أسفل العنق والذبح يكون في فصل العنق من الرقبة والأصل في الإبن أنها تنحر والبقر والغنم تذبح ويجوز نحر ما يذبح ويذبح ما ينحر يعني يجوز أن البقر تذبح يعني مع لبتها ويجوز في الإبل أيضا أن تذبح يعني بين الرأس والرقبة ولكن الذي جاءت به السنة أنه تنحر الهدي ويذبح ما سواها تذبح البدن ويذبح ما سواها أورد أبو داود حديث جابر حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائم كانوا يذبحون ينحرون البدنة معقولة اليسرى اليد اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا أبا إلا إلا إلا النسائي فإنه في عمل يوم الليلة. عن أبي خالد الأحمر عن أبي خالد الأحمر هو سلام بن حيان وهو صدوق يخطئ صدوق يخطئ أخرج له أصحاب الكتب أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج عن ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزبير عن جابر عن أبي الزبير عن جابر وقد مر ذكرهما. قال وأخبرني عبد الرحمن بن عابس وأخبرني عبد الرحمن بن سابط يعني سابط يعني ويقول ابن جريج وأخبرني عبد الرحمن بن سابط عبد الرحمن بن سابط يعني هذه طريقة أخرى ولكنها مرسلة والطريقة الأولى متصلة. وعبد الرحمن بن سابط هو ثقة كثير الإرسال أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي ثقة كثير الإرسال أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه والنسائي في عمل يوم الليلة والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس قال أخبرني زياد بن جبير قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنه بمنى فمر برجل وهو ينحر بدنته وهي باركة فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ورد أبو داود حديث ابن عمر أنه رأى رجلا ينحر بدنته وهي يعني باركة فقال ابعثها قياما سنة محمد صلى الله عليه وسلم يعني انحرها وهي قائمة يعني تكون بذلك متبعا سنة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه كما مر في الحديث السابق كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ينحرون البدن يعني قائمة على أرجلها قد معقولة اليد اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها فسنة النبي صلى الله عليه وسلم في نحر الهدي أن يكون بهذه الطريقة. قال حدثنا أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل مر ذكره عن هشيم هشيم بن بشير الواسطي البصري ثقة أخرجه الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يونس عن يونس بن عبيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زياد بن جبير عن زياد بن جبير وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر عن ابن عمر وقد مر ذكره. انتهى الباب بقي حديث. نعم. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا سفيان يا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها وأمرني ألا أعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا. ثم ورد أبو داود حديث علي أن علي رضي الله عنه يعني قال يعني قال وكلني قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه فأوزع وأقسم جلودها وجلالها أقسم جلودها وجلالها وألا أعطي الجزار منها شيء منها شيئا يعني لا يعطيه أجرة يعني منها وقال نحن نعطيه من عندنا. وأما كونه يعطيه يعني صدقة ويعطيه إحسان لا بأس بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في آخر حديث تحت باب كيف تنحر البدن قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا سفيان يعني ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها وأمرني ألا أعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد مر في الدرس الماضي البدء بترجمة وهي يعني نحر كيف تنحر البدن ومر جملة من الأحاديث يعني في ذلك أو حديثان مر في ذلك وهذا حديث علي رضي الله عنه أنه قال أمرني نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها ولا أعطي الجزار شيئا منها، وقال نعطي ونحن نعطيه من عندنا، قال نحن نعطيه من عندنا. يعني هذا الحديث يعني ليس واضحا بطبقة الترجمة إلا يعني من جهتي أنه كان وكله النبي صلى الله عليه وسلم في نحر ما بقي، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر على الطريقة التي بينها، وهي كون الإبل تنحر قائمة قد عقلت رجلها اليسرى وهي قائمة على قوائمها. فعلي رضي الله عنه كونه يعني يتولى القيام بنحرها ويعني تقسيمها وتوزيعها، وأنه لا يعطي الجزار أجرته، لا يعطي الجزار منها شيئا، يعني لا يعطيه من أجرة له، يعني في مقابل أجرته يعطيه أجرته من الهدي، بل الهدي يكون كله في سبيل الله ولا يكون منه أجرة. فقوله لا يعطيه شيء منها يعني على سبيل الأجرة، وإلا أن يعطيه على سبيل يعني الصدقة والإحسان إليه لا بأس بذلك ولا مانع منه، ولا مانع من ذلك، وإنما المحذور أن يكون مؤاجرة، وكأن بعض الهدي ذهب أجرة. وقال نحن نعطيه من عندنا، يعني خارج الهدي الذي هو الأجرة. وأما من حيث الصدقة فيمكن أن يصدق على الجزار ويعطي الجزار يعني شيء من اللحم والجلود وما إلى ذلك لا بأس به، لكن على سبيل الصدقة، والأجرة خارجة عن ذلك، والأجرة خارجة عن ذلك. نعم. وأقسم جلودها وجلالها. وأقسم جلودها وجلالها، يعني جلودها يعني وجلالها يعني ما تجلل به. نعم. تجلل به. نعم. إذا كان عليها أجلة أو عليها شيء يعني موضوع عليها فإنه يقسم، يعني تبع لها. الجلال إيش هو؟ يعني شيء يوضع على على على, على البعير. مثل السرج للخيل؟ مثل السرج، نعم، شيء يعني يوضع عليه أجلة، هذا قال له أجلة. قال حدثنا عمرو بن عون. عمرو بن عون ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان يعني بن عيينة. سفيان يعني بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الكريم الجزري. عن أبي الكريم بن مالك الجزري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مجاهد. عن مجاهد بن جبر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن علي. عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، مناقبه جمة وفضائله كثيرة، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وهذا الإسناد كل رجاله خرج لهم أصحاب كتب الستة، عمرو بن عون وابن عيينة والجزري يعني عبد الكريم بن مالك ومجاهد وأمير المؤمنين علي الرحمن بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن أبي ليلى. نعم. وأمير ستة. نعم. الأكل من الهدي بالنسبة للحاج يأكل ويهدي ويتصدق، كل ذلك ممكن، يعني يؤتي ويأكل ويعطي رفقاءه ويتصدق. والنبي صلى الله عليه وسلم أكل من هديه، أمر فأخذ قطعة من كل يعني جزور وطبخت في قدر، وأكل يعني من لحمها وشرب من مرقها، يعني طبعا أكل من جملة اللحم، لا أكل من جميع اللحم، لأنه 63 قطعة التي ذبحها بيده، فيعني أكل من جملة اللحم وشرب من جملة المرق. قال رحمه الله تعالى: باب في وقت. ولا يلزم أن الإنسان يأكل من هديه، لو ليس بلازم، لو تصدق بها كلها لا بأس بذلك. ويعني مما يدل على أن الإنسان لا يأكل من هديه كان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بهديه في المدينة، وطبعا قسم في مكة ولم يأكل منه شيء صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب في وقت الإحرام. قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا يعقوب يعني ابن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني خصيف بن عبد الرحمن الجزري عن سعيد بن جبير أنه قال: قلت لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا أبا العباس، عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أوجب. فقال: إني لأعلم الناس بذلك، إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجة واحدة، فمن هناك اختلفوا. خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاجا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه. ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل، وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين استقلت به ناقته. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما علا على شرف البيداء أهل، وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا إنما أهل حين علا على شرف البيداء، وإيم الله لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين علا على شرف البيداء. قال سعيد: فمن أخذ بقول عبد الله بن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه. ثم ورد أبو داود رحمه الله باب وقت الإحرام، يعني الوقت الذي يكون فيه الإحرام، يعني هل يكون من مكان من المسجد أو المكان الذي يعني في ذي الحليفة هو الذي يصلي فيه وهو المسجد فيحرم بعده، أو أنه يحرم يهل إذا انبعثت به راحلته ومعلوم أنها خارج المسجد، أو أنه يهل إذا يعني على البيداء. جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفة، ولكن حديث ابن عباس رضي الله عنه أو أثر ابن عباس هذا يبين يعني وجه اختلافها، وأن كل حكى ما بلغه، وأنه لا تنافي بينها، لا تنافي بينها، يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم من ما صلاه بعد الصلاة هذا الحديث يدل عليه، وأنه يعني حصل منه الإحرام ودخل في الإحرام وأهل يعني بالحج والعمرة يعني هو في مصلاه يعني بعد أن صلى. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي ركعتين خاصتين بالإحرام، ولكنه صلى الظهر وأحرم بعد صلاة الظهر، يعني وانطلق بعد صلاة الظهر وأحرم في ذلك الوقت، لكن ما عرف عنه أنه صلى يعني ركعتين خاصتين بالإحرام. وقد جاء في حديث صحيح أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ذي الحليفة قال: أتاني الليلة آت من ربي، وقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فيعني هذا الذي جاء عن ابن عباس في هذا الأثر من أنه أوجب أي دخل في الإحرام بعد صلاته أي صلاته الظهر، يعني ركعتيه التي صلاها هي صلاة الظهر، لأنه ما حفظ عنه أنه صلى ركعتين يعني خاصتين بالإحرام غير الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الظهر، لأنه صلى ركعتين يعني قاصرا، صلى الظهر قصرا. فمقتضى هذا الأثر الذي عن ابن عباس أنه أحرم بعد أن صلى، وكان ذلك في مصلاه. والحديث يعني في إسناده شيء من الكلام، والألباني ضعفه ولا أدري يعني وش وجه تضعيفه، ولكن يشهد له صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وهذا الشاهد أيضا محتمل، يعني محتمل أن تكون القول بعد الصلاة، ويحتمل أن يكون بينهما فترة، ويحتمل أن يكون بينهما فترة. والحديث يعني فيه يعني شخص متكلم فيه يعني صدوق سيء الحفظ هو خصيف بن عبد الرحمن الجزري، لكن يمكن أن يكون هذا الحديث يعني شاهد له، وأيضا يدخل تحت قوله عموم قوله يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، يعني يعني هذا مطلق. لكن الذي جاء وتعددت فيه الرواية عنه صلى الله عليه وسلم أنه عندما انبعثت به راحلته صلى الله عليه وسلم، يعني عندما انبعثت به راحلته. ويمكن أن يقال أن يعني كونه عندما انبعثت به راحلته مثل ما قال ابن عباس يعني أهل بعدما صلى، وأهل يعني بعدما انبعثت الراحلة، وأهل عندما على البيداء، وكل حكم شاهده وعينه، والناس لم يكونوا عنده دفعة واحدة في مكان، وإنما يأتونه أرسالا، فأحد يعني أدركه وهو في المسجد، وأحد أدركه وهو ينبعث من راحلته، وأحد أدركه وهو يعلو البيداء صلى الله عليه وسلم، وفي كلها يحصل منه الإهلال والتلبية يعني بالحج والعمرة أي بالنسك الذي يعني أتى به صلى الله عليه وسلم. فكل حكى يعني ما ظهر له، والأصل أن الناس يحرمون من ذو الحليفة، وهو الذي قال في يعني جاء أن النبي وقت عليه المدينة ذو الحليفة، فإذا أحرموا من أي مكان من ذو الحليفة يعني فإن ذلك سائغ. والذي جاء عن ابن عباس يعني هذا الأثر الذي جاء عن ابن عباس يعني يشهد له الحديث الذي قال فيه أتاني ليلة آت من ربي، وإن كان هو ليس نصا صريحا إلا أنه محتمل لأن يكون أنه يصلي ويقول يعني هذا الذي أمر به، وهو أنه يحرم بالحج والعمرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وقد حج قارنا. الصحيح أنه حج قارنا، وجاء في ذلك أدلة كثيرة جمع ذكرها العلم، ومنه ابن القيم في كتابه زاد المعاد، فإنه ذكر يعني أدلة كثيرة تدل على أنه حج قارنا صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الحديث الذي أنه قال آتي من ربي وقال عمرة في الحجة، يعني جمع في العمرة بين العمرة والحج مع بعض صلى الله عليه وسلم. تقرأ مرة ثانية. عن سعيد بن جبير قال قلت لعبد الله بن عباس يا أبا العباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب، فقال إني لأعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجة واحدة، فمن هناك اختلفوا. خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاجا، فلما من قوله من هناك اختلفوا لكونها حجة واحدة وحصل الخلاف، لأن لو كانت حجات متعددة يمكن أن يحمل بعضها على حجة وهذا على حجة وهذا على حجة، لكن هي حجة واحدة ما هي متكررة حتى يحمل هذا على حجة وهذا على حجة وهذا يعني على التعدد، ما في تعدد، هي حجة واحدة. ولكن الجمع بينها هو ما قاله ابن عباس رضي الله عنه، الناس يعني ليسوا كلهم يعني يلقونه في مكان واحد، أحد أدركه في المسجد، واحد أدركه وهو يركب الناقة والناقة تنبعث به، واحد أدركه وهو ينطلق من البيدة، وفي كل منها يحصل منه التلبية، وكل منهما يحصل منه التلبية والإهلال بالحج والعمرة. فمن سمع يعني في المسجد قال في المسجد، ومن سمع في الانبعاث من الناقة قال عند انبعاث الناقة، ومن سمع عند يعني الصعود على البيدة والظهور على البيدة يعني قال ذلك. وعلى هذا لا تنافي بينه، يعني ما نهى أن الإحرام أنه حصل في الأول، يعني على قول ابن عباس أنه حصل المسجد، وعلى أن الحديث يعني لا يصح، فحصوله في البيدة وحصوله في انبعاث الناقة هذا ثبت جاء في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحمل على أن أحد سمع هنا وأحد سمع هنا وسمع هنا. كلام ابن عباس هذا كلام يعني في غاية الوضوح من ناحية التوفيق بين تلك النصوص. نعم. خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاجا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه، ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل، وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين استقلت به ناقته، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما علا على شرف البيداء أهل، وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا إنما أهل حين علا على شرف البيداء، وإيم الله لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين علا على شرف البيداء. قال سعيد فمن أخذ بقول عبد الله بن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتين. نعم، هذا الـ يعني الأثر كما هو معلوم يعني يوفق بين تلك النصوص يعني كما عرفنا. نعم. قال حدثنا محمد بن منصور. محمد بن منصور هو الطوسي، هو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. والنسائي. عن يعقوب يعني ابن إبراهيم. عن يعقوب بن إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن إسحاق. عن ابن إسحاق محمد بن إسحاق وهو صدوق. أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، وهنا صرح بالتحديث. عن خصيف بن عبد الرحمن. خصيف بن عبد الرحمن صدوق سيء الحفظ، أخرج له أصحاب السنن. أخرجه أصحاب السنن. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما, وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم, يعني كون الإنسان يعني يكرر يقول لبيك عمرة وحجة أو لبيك حجة لبيك حجة لا بأس بذلك. يكرر كيف؟ ما فهمت يكرر. إيه يعني كونه يعني سمعوه يهل, يعني يهل بالحج أو يهل بكذا, يعني معناه أنه وجد منه تكرر ذلك. يعني الذي قال نعم هي معناة التلبية. إيه مع التلبية لبيك عمرة وحجة وأصلا ما يكون يعني. هو ما يكون مع التلبية. هو لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. لا هذا كان يعني حتى يعني حتى رمى جمرة في العقبة وهو يلبي. لكن بدؤها بدء التلبية يعني ما كان إلا يعني بدء التلبية من الإحرام, يبدو أنه من الإحرام لأنه يعني لبيك عمرة وحجة, لأنه يعني عندما يحرم يأتي بالتلبية لبيك عمرة وحجة. هو عندما ينوي يعني يتلفظ بما نواه يتلفظ بالتلبية, ما يقول نويت العمرة بس يسكت, وإنما يقول لبيت عمرة وحجة, ينوي بقلبه ويتلفظ بلسانه, لازم التلفظ مقرون بالتلبية, التلفظ مقرون بالتلبية ما يتلفظ بدون تلبية. إذن يعني بس هذه ثلاث مواضع ولا حتى في الطريق يجوز له يعني يعيد النية لبيك عمرة؟ لا هو لا هو تكررها ما ما ما ذكروا إنه يعني أهل عند مكة وأهل عند كذا وأهل عند كذا, يعني تلبية مستمرة, ولكن يبدو أن هذا هو يتعلق بذكر النسك الذي أهل به وليس المقصود بجرد التلبية, لأن التلبية حتى رمى جمرة العقبة وهو يلبي القارن. نعم يتم في الميقات, وحتى عند يعني حتى عند كونه يعني يصعد يعني من الوادي على البيدة. إيه لكنه بعد ذلك لأنها تكرار ما هو بالابتداء, لأنه بدأ من الميقات. لكن يعني هذا فائدته أن الناس يعني في نفس الميقات وقريب من الميقات عرفوا نسكه وش هو. البيت يعني هي طبعا مكان مرتفع يعني وراء ذو الحليفة, أي بعد ذو الحليفة بعد الوادي. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من عند المسجد, يعني مسجد ذي الحليفة. حديث من الصحابة بن عبد الله بن عمر. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث من عمر أنه قال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله فيها. نعم. على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها إنما أهل من عند المسجد, يعني معناه تكذبون يعني معناه تخطئون, لأن عرفنا أن الكذب هو بمعنى الخطأ عندهم, وأنه إخبار الشيء على غير حقيقته, وقد ويكون كذبا ويكون خطأ بدون كذب ويكون خطأ بدون كذب. وكثيرا ما يأتي يعني ذكر الكذب يعني بمعنى الخطأ, وقد مر بنا حديث في هذا يعني فيه ذكر الكذب بمعنى الخطأ, الكذب بمعنى الخطأ, فهذا من هذا القبيل. والمقصود أنهم قالوا أنه أهل من البيداء, أهل من البيداء يعني معناه من قال أنه أهل من البيداء يعني معناه أنها يعني المقصود أنه بدء أو يعني هذا هو الذي يصير خطأ. وأما كونه يكرر ويوجد منه في عند المسجد ثم يتكرر يعني فوق البيدة هذا لا ليس بشيء لا بأس به, وإنما المحذور أن يكون يبدأ من البيدة ما بدأ من ذي الحليفة, ما بدأ من الوادي من ذي الحليفة الذي هو المسجد أو عند المسجد, هذا هو المحذور. وإلا كونه يعني يفعل ذلك ثم يتكرر منه ذلك هذا ليس ابتداء, هذا استدامة وتأكيد وإظهار للشيء الذي قد أحرم به وسبق أن أحرم به من نفس الوادي. فإذا الذين قالوا أنه أهل من البيداء هو نفس ابن عباس قال أنه صحيح, ولكن ليس هو الابتداء, الابتداء من قبل, والمحذور هو أن يبتدى يعني من فوق الوادي من البيداء من فوق الوادي, وإنما يعني الـ اللي هو من البيداء. ثم أيضا القضية الوادي مهم لازم, المهم أن يكون الإنسان ما يتجاوز الميقات إلا وقد أحرم. حتى الآن لو كان الناس يمشون في السكة

وذكر أنك لا تلبس تلبس النعال السلكية وأنك تصبغ بالصفرة وأن الناس يهلون من أول الحجة وأنت تهل يعني يوم التروية وأنت تهل يوم التروية. فقال بين أن قدوته في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أما الأركان فإن رسول الله كان يستلم إلى الركنين، فأنا لا أستلم إلا ما كان يستلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول إنما استلم الركنين اليمانيين فقط، والركنين الشاميين ما كان يستلمهما. ولهذا جاء عن يعني عن عن عن, عن, عن معاوية وعن ابن عباس وابن عمر لا أدري أيهما أن معاوية يعني كان يستلم الأركان كلها، فقال له لماذا؟ قال لأنه ليس شيء من البيت مهجور. فقال له لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال له صدقت، يعني ذكره يعني الدليل والحجة وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استلم إلا ركنين اليمانيين. وقيل في استلام الركنين اليمانيين لأنهما على قواعد إبراهيم، وأما الركنان الشاميان فليس على قواعد إبراهيم، لأن جزء من الكعبة هو في الحجر، أكثر الحجر من الكعبة. وقد جاء في الحديث أن قريش لما قصرت منهم النفقة اختصروها فجعلوها هذا البنيان اللي موجود الآن، وجعلوا يعني هذه القطعة التي أخرجوها جعلوا لها حجر يعني حاجز، يعني بحيث يعرف أن هذه من الكعبة وأن الناس ما يطوفون يعني في هذا المكان الذي غير مبني، لا يطوفون فيه، لأن الطواف لازم يكون بالكعبة كلها المبني وغير المبني. فلو طاف إنسان من داخل الحجر ما صح طوافه، لأنه ما طاف بالكعبة كلها، ما طاف بالكعبة كلها. ثم أيضا عند الناس يعني يعني كلام حول الحجر من حجر إسماعيل، ما هو حجر إسماعيل؟ إسماعيل وأبوه بنى الكعبة على التمام، وليس هناك حجر لإسماعيل، ولكن هذا الحجر الذي عملته قريش لما اختصرت الكعبة وتركت جزءا ما بنته لأن النفقة قصرت، فعملوا حاجز حجر حتى يحجر يعني ويمنع الناس من أن يعني يصلوا فيه أي الفرض، وكذلك أيضا كونهم يطوفون منه حتى يطوفوا من ورائه، هذا هو أصل الحجر، وليس كما هو مشهور عند الناس حجر إسماعيل. إسماعيل ما له حجر عليه الصلاة والسلام، يعني ليس له حجر، وإنما هذا جزء من الكعبة، أكثر الحجر من الكعبة، أكثر الحجر هو من جملة الكعبة. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم استلم الركنين اليمانيين. ثم لو بنيت الكعبة على قواعد إبراهيم وأعيد بناؤها كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، لولا أن قومك حديث عهد بإسلام بكفر لا بنيت هدمت الكعبة ولا بنيت على قواعد إبراهيم، وجعلت لها بابا كذا وبابا كذا، ويعني جعلتها متصلة بالأرض وأبابها يعني متصل بالأرض، لو حصل ذلك ليس لأحد أن يمسح الركنين الشاميين أيضا، لأن الذي ثبت عنه وسلم هو ركن، وما قال أنني مسحتها لأنها على قواعد إبراهيم لأنها وهذه ليست على قواعد إبراهيم. لو جاء شيء نص عن ذلك لأمكن أن يقال أنها لو بنيت لكانت الأركان كلها تمسح، لكن الذي ثبت هو مسح الركنين اليمانيين فقط. وهذا يدلنا على أن المسلم عليه أن يتقيد بالسنة، فالذي جاء مسحه وتقبيله، الذي جاء تقبيله ومسحه يقبل ويمسح، والذي جاء مسحه فقط يمسح ولا يقبل. والذي جاء مسحه الذي هو الركن اليماني الحجر الأسود يمسح ويقبل، يقبل أولا وإلا قبل مسحه بيده وقبله، أو مسحه بشيء يمكنه أن يمسحه به ويقبل ذلك الذي مسحه به. وأما الركن اليماني فإنه يمسح فقط ولا يقبل، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأركان الأخرى وكذلك الجدران التي بين الأركان فهذه أيضا ليست لا تمسح ولا تقبل، لأن الذي يقبل هو الحجر الأسود فقط، والركن أيضا يمسح، والركن اليماني يمسح ولا يقبل، وأما ما سوى ذلك لا يمسح ولا يقبل. وقول معاوية رضي الله عنه ليس من البيت شيء مهجور، أيضا الذي بين الركنين هو من البيت، الذي أيضا من البيت ما بين الركنين هو من البيت، فلو كان أنه ليس شيء مهجور معناه الكعبة كلها تمسح، لكن الذي جاء هو الركنان اليمانيان فيقتصر عليهما. وأما النعال فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية وهي التي ليس فيها شعر التي دبغت وذهب شعرها وليس فيها شعر فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت النبي يصبغ بالصفرة، والمقصود بالصفرة يعني صبغ لحيته أو شعره، وشعره كما هو معلوم قليل، شعراته التي كانت بيضاء قليلة جدا، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صبغ يعني بحنة أو كتم أو ما إلى ذلك من الأشياء التي يصبغ بها، ولكن يعني قيل إن هذا الذي حصل الصفرة بسبب ما كان يتطيب به، والطيب الذي يحصل وتكراره كان أثر في تلك الشعرات القليلة البيض التي في لحيته وفي شعره صلى الله عليه وسلم. وأما الإهلال، وأما الإهلال فإن النبي صلى الله عليه وسلم فإني لم أرى رسول صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته، فإني لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. وهنا ليس هناك في مكة شيء من النبي صلى الله عليه وسلم أهل به بمكة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو مهل بالمدينة وهو على إحرامه، وهو بالأبطح يعني باق على إحرامه، وانتقل إلى منى وهو على إحرامه، وما حصل منه إهلال وتلبية بالحج والعمرة يعني في ذلك المكان الذي هو، لأنه قد أهل من المدينة، ولكنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني قاس هذا الذي حصل من كون الذي يكون بمكة ويريد أن يحرم بالحج عندما تنبعث به الراحلة في مكة، مثل ما كان أنه عندما تنبعث به الراحلة في المدينة، فهذا ليس مطابقا لفعله صلى الله عليه وسلم بمكة، ولكنه مطابق لفعله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهو يدل على الحالة الثانية التي جاءت في حديث ابن عباس وهو انبعاث الراحلة، على أن الإحرام أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عند انبعاث الراحلة، هذا جاء عن ابن عمر وأيضا جاء عن غيره. نعم. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، يتوضأ فيها يعني أنه يتوضأ فيها يعني يتوضأ وهي عليه، لكن يعني كما هو معلوم يعني كلها يغسلها، ليس معنى ذلك أنه يعني هناك شيء يعني ما يصيبه الماء وأن أنه يعني يفوت بذلك شيء من، يتوضأ فيها يعني يحصل الوضوء وهو لابسها أو يتوضأ ويلبسها، المقصود أنه ليس يحصل شيء من كون الماء لا يصل إلى رجليه بسبب كونه توضأ في النعلين. ايش بناه على قواعد ابراهيم، ولكن عاد وعد ملك مروان، وكان وقيل انه ندم لكونه لم يبلغه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد ذلك يعني ما راى ان يعيده، وكذلك غيره ما راى ان يعيده، وبقي الامر على ما هو عليه من ذلك الوقت الى الى الى, إلى هذا الوقت. وكان هناك كلمه يعني تؤثر عن مالك يعني رحمه الله يعني عن في الرشيد أو منصور يعني قال له يعني قال ما أدري هذا، لكن لا تجعل الكعبة ملعبة للملوك، يعني معناه لو كان إن كل واحد يجي يقول هذا بناء فلان، يغير بناءه وقال هذا بناء فلان ويغير بناء الأول، لكن بقي البناء على ما هو عليه. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. القعنبي مالك سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبيد بن جريج وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. ثقة أخرجه البخاري وأبو داود من أصحاب الكتب إلا الترمذي في الشمائل. أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي ففي الشمائل. عن عبد الله بن عمر وقد مر ذكره. الأخوان استشكلوا هذه العبارة، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. يقول يعني ابن عمر يخالف عامة الصحابة، والله هي مشكلة، لكن يعني يمكن هذا الشخص أقول يمكن هذا الشخص يعني يعني بالنسبة لمن شاهده، وقد يكون عددا قليلا، مو معناه أن كل أصحابه يعني يكون كذلك وكل الصحابة يكون كذلك، وإنما يعني في من شاهده، أن يكون في من شاهده وهو قليل يعني. نعلم أن لبس النعال السبتية ليس من يعني السنة التعبدية، ومع ذلك ابن عمر رضي الله عنه كان يحافظ على ذلك، فهل فيه مشروعية اتباع؟ الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع فيما يتعلق باللباس، الأمر في ذلك واسع، كل شيء ليس فيه مشابهة للكفار ولا موافقة للكفار وهو سائغ شرعا لا بأس به. ما أعرف، ما أعرف كون رسول يعني صبغ بالحنة، ما أعرف هذا، لكن قالوا أنه كان يعني هذا من أثر الطيب والمسك الذي كان يكرره ويكثر منه صلى الله عليه وسلم. طبعا هي شعرات قليلة يعني، هي كلها يعني ما تبلغ 20، معدودة. أن هذا بالنسبة يعني القصة التي وردت عن استلام الأركان، يقول أنه الذي كان يمسح الأركان كلها هو ابن الزبير. ابن الزبير ويقول ليس شيء من البيت مهجور، فيقول ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله سوة حسنة، ذكره ابن حجر في الفتح الجزء الثالث 474. وكذلك أورد حديث أنه حج معاوية وابن عباس فجعل هكذا كتب، جعل عباس استلم الأركان كلها، فقال معاوية إنما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذين الركنين اليمانيين، فقال ابن عباس ليس من أركانه شيء مهجور. كذلك في الجزء الثالث كذا كتب، ليس يعني الكلام يعني مو متفق يعني معنى هذه التفق الأخير مع أن ابن معاوية هو الذي كان يستلم الأركان. قال ليش قال ابن عباس ليش ابن مهجور؟ ابن عباس اللي قاله كذا كتب. على كل هذا أنا اللي في ذهني أنه وبعيد العهد أنه معاوية هو الذي كان يستلم وابن عباس هو الذي قال، فيعني ينبغي الإنسان يتحقق ويبين لنا المكان الذي فيه الكلام. هو حاط الكتاب هو ناقل الآن، يقول الثالث 473 في الفاتح، يقول كم ليش الجزء الثالث 473 والصفحة اللي بعدها أي يعني هذا الاثنين يعني القصتين أي. أي الجزء الثالث 473. طيب قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن أنس رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر بالمدينة 4 وصلى العصر بذي الحليفة 2. ثم القصة الأولى من هو الصحابي اللي مع الذي مع ابن الزبير؟ ابن الزبير الذي كان يمسح الأركان هو ابن الزبير، ويقول له ابن عباس. ابن عباس إذن هو يعني كونه يقول يعني كيف انعكست القضية في القصة الثانية؟ ثانية أن عبد الله بن عباس هو اللي يمسح ومعاوية قال له يعني عكس هذه عكس هذه أقول عكس هذه نعم صار نعم. ابن يعني ابن الزبير يعني هو الذي يمسح وابن عباس هو الذي قال لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنة. نعم نعم وهذاك في العكس نعم. معاوية هو الذي قال لقد كان وابن عباس هو الذي يمسح نعم هذا ها؟ لا بس بالكلام هذا الذي لأنه إذا كان ابن عباس اتفقت القصتان ويكون ابن عباس هو الذي أنكر ويكون ابن الزبير ومعاوية هم الذين حصل منهم ويكون يعني الـ هذا أيضا غير متفق مع هذا ابن عباس أيضا نفس الشيء يعني غير ابن عمر يعني في هذا يعني كونه يعني يمسح الركنين ولا يمسح الأركان كلها يعني فهو من الصحابة يعني الجملة اللي راحت يعني معناها الذي شاهده هو عين لا أن كل الصحابة كذلك. على كل يتحقق من القصتين لا بس هو الكلام هل هو يمسحها بعد يعني ما بناها ولا قبل ما يبنيها وحتى لو كان بعد بنائها الأصل أنها لا تمسح لا تمسح لأنه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مسحها لأنها غير موجودة على قواعد إبراهيم وما قال أنها لو كانت على قواعد إبراهيم لا لفعلت حتى لو أعيدت

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما علا على جبل البيداء أهل. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وركب راحلته ولما أهل يعني على جبل البيداء أهل. وقال حديثه الأول الذي يتفق مع حديث عمر قال أنه لما انطلقت به راحلته. بين التوفيق بينهما أن الذي حصل في جبل البيداء أو ما كان بالبيداء إنما هو تكرار وتأكيد وليس تأسيسا. التأسيس حصل في ذي الحليفة وأنس نفسه هو الذي روى هذا في الحديث المتقدم وروى هذا أيضا فإذا يكون حصل منه هذا وحصل منه هذا. وحديث وأثر ابن عباس المتقدم هو الذي فصل ذلك ولكن أنس رضي الله عنه يعني أخبر بهذا وأخبر بهذا ولعل يعني في الحديث اختصار. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل عن روح. وفي هذا الحديث نص على أنه صلى الظهر خلاف الحديث الأول لأنه ما ذكر الظهر لكن هنا نص على أنه صلى الظهر وأحرم. نعم. أحمد بن حنبل عن روح. أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل عن روح. نعم. الروح روح بن عبادة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أشعث. عن أشعث ابن عبد الملك الحمراني ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. البخاري تعليقا. البخاري تعليقا. أصحاب السنن. وأصحاب السنن. البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن الحسن. عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك وقد مر ذكره. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب يعني بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبي الزناد عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص قالت قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقلت به راحلته وإذا أخذ طريق أحد أهل إذا أشرف على جبل البيداء. ثم ورد أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ طريق الفرع أهل عند إذا استقلت به راحلته وإذا أخذ طريق أحد أهل بعد إذا أشرف على جبل البيداء. يعني هذا يعني فيه التفصيل وهذا لا يتأتى إلا أن يكون في الحج والعمر أو في بعض عمره لأن هذا في شيء مكرر لأنه ما يتأتى في سفرة واحدة وإنما يكون مع التعدد والتعدد لا يكون إلا بالعمر بعمره صلى الله عليه وسلم وقد خرج من المدينة يعني معتمرا مرتين عمرة الحديبية وعمرة القضاء وأما العمرة الثالثة التي هي ليست من المدينة اللي هي من الجعرانة والعمرة هذه مع حجته الرابعة مع حجته فإذا يعني معنى هذا أن العمرة التي مع حجته واحدة وعمرة يعني من العمر التي هي الحجيبية أو عمرة القضاء يعني لا يتأتى يعني ما في هذا الحديث إلا بهذه الطريقة. وقضية الفرع قيل إنه يعني أماكن إنها قريبة من المدينة يعني فيها مساجد وكذا وقيل إنها بعيدة منها وأنها قرية بعيدة منها والقسم الثاني الذي هو أحد يعني غريب يعني أنا أحد من جهة الشمال ومكة من جهة الجنوب فكيف يكون الذهاب يعني من جهة أحد يكون الذهاب من جهة أحد يعني المسألة غير واضحة يعني من ناحية يعني كونه من جهة أحد أو التنصيص على من جهة أحد اللهم إلا أن يكون كونه يعني ما ذهب يعني لذي الحليفة رأسا وإنما ذهب من جهة يعني تبعد عن ذي الحليفة بحيث أنه يأتي يعني من طريق آخر مثل الطريق الذي يكون الآن يعني من وراء الجماوات الذي من جهة الجامعة لكن هذا أيضا ليس من جهة أحد يعني هذا من جهة الغرب وأحد من جهة الشمال فلا أدري يعني إيش الوجه يعني في قضية أحد والشيخ الألباني يعني ضعف الحديث ولا أدري وجه تضعيفه هل هو من جهة المتن فقط أو من جهة الإسناد ويمكن أن يكون من جهة الإسناد من ناحية ما في من جهة الإسناد إلا محمد بن إسحاق ومحمد بن إسحاق هنا قال سمعته يحدث وكلمة يحدث لا تعني ليس واضحة في أنه صرح بالتحديث لأنه كونه يحدث يعني حتى لو قال يقال أنه يحدث عن فلان، أو يعني يقال بالعنعنة يحدث عن فلان لأن فلان حدث عن فلان، لكن التصريح بتحديد يقول حدثني وأخبرني أو سمعته، هذا هو الذي يعني ما فيه إشكال. وأما كلمة يحدث ليست واضحة في التحديث يحدث عن فلان، لأنه إذا قال عن فلان هو يحدث عن فلان، إذا قال عن فلان أو عن فلان هو يحدث عن فلان، ويحتمل أن يكون من ناحية إيش تدريس محمد بن إسحاق، وهو صدوق لم يعب عليه إلا التدليس، وحديثه حسن إذا سلم من التدليس. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار الملقب بن دار البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن وهب يعني بن جرير. عن وهب يعني بن جرير ابن أبي حازم، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي وهو صدوق ثقة فيه كلام يعني إيش قال فيه كلام يعني حول يعني رواية أظن عن قتادة. أي نعم. ثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدث من حفظه. نعم، وله أوهام إذا حدث في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدث من حفظه. نعم. قال عن محمد بن إسحاق. نعم. عن أبي الزناد. أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة بنت سعد. عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص، وهي ثقة وقيل لها رؤية، أخرج لها أصحاب الكتب الستة. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبيها. عن أبيها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الصحابي الجليل أحد السبعة أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب الاشتراط في الحج. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنهما أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بنت الزبير. أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج أأشترط؟ قال: نعم. قالت: فكيف أقول؟ قال: قولي لبيك اللهم لبيك، ومحلي من الأرض حيث حبستني. ومحلي. نعم. ثم ورد أبو داود رحمه الله باب الاشتراط في الحج. والاشتراط في الحج هو أن يقول المشترط في لبيك عمرة أو لبيك حجا، وإن حبسني حبس فمحلي حيث حبستني، أو محلي من الأرض أو محلي من الأرض حيث حبستني. هذا هو الاشتراط في الحج. وجاء في حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أنها كانت شاكية، يعني شاكية يعني فيها مريضة وفيها مرض، فقالت: أنني أريد الحج وأنا شاكية. قال: حجي واشترطي، قولي إن محلي حيث حبستني، أن محلي حيث حبستني. وهذا الاشتراط عندما يعني يحصل الإنسان مانع أو يعني هذا، فإنه يتحلل بناء على هذا الاشتراط. أن ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج أأشترط؟ قال: نعم. قالت: فكيف أقول؟ قال: قولي لبيك اللهم لبيك، ومحلي من الأرض حيث حبستني. ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها أبوها هو الزبير، ولم يدرك الإسلام، والذين أدركوا الإسلام من أعمام الرسول صلى الله عليه وسلم أربعة كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر، هم حمزة والعباس وأبو طالب وأبو لهب، واثنان وفقا واثنان خذلا. وقال الحافظ بن حجر: من عجيب الاتفاق أن أسامي الذين وفقوا توافق أسماء أهل الإسلام، وأسامي الذين خذلوا توافق أسماء الكفار، لأن يعني واحد عبد مناف والثاني عبد العزة، يعني أبو لهب وأبو طالب يعني أحدهما عبد مناف والثاني عبد العزة، والذين وفقوا ودخلوا في الإسلام وصاروا من أهل الإسلام وقد أدركهم الإسلام العباس وحمزة، وهذه أسماءهم توافق أسماء الإسلام أهل الإسلام. فالزبير يعني لم يكن أدرك الإسلام يعني من أعمام الرسول صلى الله عليه وسلم كأبيه الذي لم يدرك الإسلام وهو عبد الله. وضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم جاءت إليه وقالت إني كما في الحديث الصحيح أني أريد الحج وأنا شاكية، قال حجي واشترطي وقولي إن حبسني حابسة من حلي حيث حبستني. وهنا قالت جاءت أني أريد الحج أأشترط، أني أريد الحج أأشترط، قال نعم. نعم قال نعم يعني حجي واشترطي. قالت ماذا أقول؟ نعم. قال قولي لبيك لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث حبستني، لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث حبستني، يعني في أي مكان يحصل لي المانع وكذا فهو محلي الذي يتحلل به وأنتهي يعني بذلك النسك بناء على هذا. ليش؟ بناء على هذا الاشتراط. والعلماء اختلفوا في قضية الاشتراط. أولا من العلماء من قال بعدم الاشتراط ولم يبلغه الدليل، وكان من الذين لم يبلغهم الدليل أو بلغهم من وجه لا يصح الشافعي، وكان رحمه الله قال يعني إن صح الحديث قلت به، وقد قال بعض أصحابه وقد صح الحديث وهو مذهب الشافعي، أي حكما لأنه علق القول به على صحته وقد صح، إذن هو مذهبه. ولهذا كان بعض أصحابه يقولون في هذه المسائل التي يعلق القول فيها على الصحة إذا كان الحديث قد صح وقد صح الحديث وهو مذهب الشافعي، يعني حكما لأنه علق القول على الصحة، فإذا حيث صح إذا هو مذهبه، لأن مذهبه إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، هذا هو مذهب الشافعي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. والحافظ بن حجر عند شرح هذا الحديث في فتح الباري حديث ضباعة قال وقد جمعت الأقوال التي قال فيها الشافعي إذا صح الحديث وهو مذهبي في كتاب، وذكرت يعني ما صح فيها من الأحاديث، ويعني وكان بعض أصحاب الشافعي يعني يقولون كما في هذه المسألة أنه صح الحديث وهو مذهب الشافعي، وكذلك مسألة الوضوء من لحم الإبل لأنه علق القول بها على صحة الحديث، قالوا وقد صح الحديث وهو مذهب الشافعي، وقد صح الحديث وهو مذهب الشافعي يعني بناء على قوله. وبعض أهل العلم يقول إنه يعني لا يشترط، ليس كل يشترط، وإنما يشترط يعني من كان بحاجة إلى الاشتراط كحال رباعة رضي الله عنها. وبعض العلم يقول إن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لواحد هو كلام للجميع، كل له أن يشترط، كل له أن يشترط. هذا الشرط ماذا يفيد؟ يفيد أن الإنسان يتحلل ويعني يترك إحرامه وأنه لا شيء عليه. متى؟ إذا حصل الحابس له. لكن هذا الحابس يعني معلوم من قصة المرأة هذه إنما كان في المرض وهي كانت شاكية، ليس خوفا وليس شيئا آخر، لأنها تبي تحج مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأذن لها بالاشتراط. وبعض أهل العلم يقول إن الحابس إنما يكون في الحصر والمنع من البيت، لكن حديث ضباعة يعني ليس في الحصر وإنما في الحصر بالمرض وليس بالعدو. نعم. لو شخص اشترط وتعطل السيارة يجوز له أن يحل ويستفيد من هذا الشرط؟ والله الذي يبدو أنه ما ليس له أن يحل، لأن تعطل السيارة يمكن أن يصلح السيارة ويمكن أنه يعني يركب في سيارة وليس فيه يعني ما هناك يعني شيء يعني منعه من أن يواصل. قضية السيارة يمكن يصلحها. نعم. نقول المانع إذا عدو أو مرض يمنعه من إتمام النسك هو الذي مرض لا يمكنه أن يذهب إلى مكة، وإلا إذا كان مرضا أن يخفيه وما إلى ذلك يمكنه يذهب ويطاف به محمولا ويسعى راكبا محمولا. قال حدثنا أحمد بن حنبل عن عباد بن العوام. عباد بن العوام هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن هلال بن خباب. عن هلال بن خباب وهو صدوق. نعم أخرجه أصحاب السنن. أخرجه أصحاب السنن. عن عكرمة. عن عكرمة مولى بن عباس ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس وقد مر ذكره. قال باب في إفراد الحج. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفرد الحج. ثم ورد أبو داود حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. الباب باب الإفراد، والإفراد هو أن يحرم بالحج وحده ليس معه عمرة، هذا هو الإفراد. والقران أن يحرم بالحج والعمرة معا من الميقات، والتمتع أن يحرم بالعمرة وحدها من الميقات، فإذا وصل مكة وكان في أشهر الحج، فإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر وبقي في مكة حلالا يحل له ما يحل لأهل مكة ويحرم عليه ما يحرم على أهل مكة، وإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج وذهب إلى منى إذا كان نازلا بمكة، وإن كان نازلا بمنى فإنه يحرم من منى. إذا كان قبل الحج نزوله بمنى فإنه يحرم من منى، ولا يلزم أن يذهب إلى أن يأتي إلى مكة ليحرم منها، بل يحرم من منزله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا بالأبطح، والذين معه نازلين بالأبطح فأحرموا من منازلهم، وأهل مكة أحرموا من منازلهم. ومن كان نازلا بمنى قبل الحج من المتمتعين فإنه يحرم من منزله بمنى، ولا يلزمه أن يرجع إلى مكة. فإذا الإفراد هو أن يحرم بالحج من الميقات، ويستمر على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة، حتى يرمي جمرة العقبة، ويعني عند ذلك يحلق رأسه ويطوف بالبيت ويسعى إن لم يكن سعى مع طواف القدوم، وليس عليه هدي، هذا هو الإفراد. أورد أبو داود حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، وأفرد الحج المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حج قارنا ولم يحج مفردا صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في بعض الأحاديث أنه قرن، وجاء في بعضها أنه أفرد كما في هذا الحديث، وجاء في بعضها أنه تمتع، والصحيح أنه حج قارنا. وفيه أدلة كثيرة يعني ذكرها ابن القيم في كتاب زاد المعاد كلها تدل على أنه قرن، وحديث أتاني الذي أشرت إليه آنفا فيه القران، قل عمرة في حجة الذي هو أشرت إليه في أول حديث اليوم، ولكن هذا الذي جاء من أنه تمتع وأفرد يحتاج إلى تأويل.